السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا بالأمس أورده أو بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله ليبين حكم المباشرة والقبلة للصائم. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ربما قبل بعض نسائه وهو صائم، وأن هذا لا يفسد صيامه، إذ لو كان شيء من ذلك لم يتعرض له، لأنه كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعائشة تخبر عن هذا الأمر ثم إنها ضحكت، إما فسر الضحك منها إما إنه على سبيل الحياء، هذه الأشياء يعني قد تستحي النساء أن تبوح بهن، أو غبطة وسرورا أن النبي عليه السلام كان من تعلقه بها وحبه لها أنه يقبلها، فهي يعني كالمفتخرة بهذا. والحاصل أنه يعني الإمام البخاري أورد الحديث ليدلل على أن القبلة للصائم لا تفطره، لكن ذكرنا بالأمس أن فيها تفصيل وأن المسألة مرتبطة بحال المقبل، وأيضا كل منهما الرجل وزوجته، فمن حركت شهوته منهما كلاهما أو أحدهما فإنه يفسد صومه، أو يعني لا ينبغي له ذلك، لا ينبغي له. أما فساد الصوم فإنما يكون على ما يكون من أثر، فإن أنزل منيا فمن أهل العلم وعامتهم على فساد صومه. أما إذا لم يكن شيء من ذلك مع أنه عن شهوة لكن لم يخرج مني أو مجرد مذي، فعامة الفقهاء على أن صومه صحيح، لكن الأولى من هذه حاله سدا للذريعة يجب عليه أن يتباعد عن هذا، لا من رجل ولا من امرأة. أما إذا كان ليس له إربة ولا تعلق له بشهوة، يعني نوعا من الحنان والعطف، فهذا لا حرج عليه ولا ويباح له ذلك، يباح له. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم، فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في إناء من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. وهذا الحديث الآخر عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها شاهد لحديث عائشة رضي الله عنهن جميعا، فأورد فيه أن أم سلمة تخبر أنه عليه الصلاة والسلام يقبلها وهو صائم، ثم ذكرت كما في الحديث أنها تكون مع الرسول عليه السلام في الفراش في غطاء واحد، خميلة، الخميلة هي الخميصة، كساء اختلف في صفته، لكنه مما يعني يتغطى به النائم، فهي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في كساء واحد. ثم بينت أنها يعني ربما عرض لها الحيض وأحست به فتقوم لتتحاشى أن يكون شيء من الدم يلوث الفراش أو ما أو يستخدر، فتكون قد أعدت لنفسها يعني ثياب خاصة للحيض تعرفها النساء، كما هو المعروف الآن مما تقوم به النساء في هذه الأحوال. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني تساءل ما لك وقد قامت من عندي أنفستي، فهو عليه السلام يعاشرهن بالمعروف ولا يستنكف من هذه الأشياء ويتلطف معهن، خاصة أن المرأة كما يقولون إذا عرضت لها العادة يعني تتبرم وتضيق وتتغير نفسيتها ومزاجها، فهو عليه الصلاة والسلام يؤكلها ويضاجعها ولا ويشرع لنا هذا الأمر، يشرع لنا هذا الأمر، فأخبرته أنها كذلك، فعادت بعدما تحفظت بالملابس التي تمنع تسرب دم الحيض وعادت معه في الفراش. ثم أخبرت أنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا أيضا ورد في حق عائشة رضي الله عنها وميمونة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهو يلاطفهن، وإما أن يكون من إناء واحد على سبيل الاشتراك أو أن هي يعني تغتسل من الإناء ثم يغتسل منه هو عليه الصلاة والسلام من نفس الإناء، لأنه قد ورد في بعض الآثار النهي عن أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة أو المرأة من فضل طهور الرجل، فمن أهل العلم من تكلم في هذا وعارضه بما ذكرته أم سلمة رضي الله عنها وعائشة وغيرهن أنهن كنا يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنه لا يعني لا صحة للنهي أن يتوضأ الرجل ببقية وضوء المرأة أو العكس. ثم أيضا أخبرت أنه ربما قبلها وهو صائم، فهذا كان شأنه مع نسائه عليه الصلاة والسلام، فإذن الحكم من كانت القبلة لا تؤثر عليه ولا تثير منه شهوة فلا حرج، وهذا أمر مباح أما إن كان تتحرك شهوته ربما أنزل أو أمذى فيجب عليه أن يتحاشى، يحرم عليه أن يقبل في هذه الحالة، والله أعلم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، فألقي عليه أو فألقاه عليه، إما بالضمير كن هو ألقاه أو ألقاه غيره عليه، فكن ألقي عليه وهو صائم. فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. إذا كان يوم صوم أحدكم وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخرة. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول ريقه إن ازدرد ريقه إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم قال والماء قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. فهذا الباب يعني أراد أن يبين فيه المؤلف رحمه الله الإمام البخاري حكم الاغتسال للصائم. والاغتسال قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، لكن والله أعلم أكثر ما ينبغي أن يعرف حكمه الغسل المباح، الغسل المباح الذي يكون للتبرد. أما الغسل الواجب والمستحب فقد يكون لا إشكال فيه. فسرد هذه الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وكلها يعني تدور وتؤدي المعنى الذي يكون من الاغتسال، لأن المغتسل بالماء لا بد أن يتسرب الماء تتشربه بشرته فلا شك أن هذا يؤثر عليه. فهذا إذن يعني ثبت أنه عليه السلام يعني اغتسل كما سوف يورد الحديث من هذا بعد طلوع الفجر وقد كان صائما. ثم ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه ربما بل الثوب وألقاه على نفسه فيعني وهو يعني فيه بلله والماء كله ليتبرد به ويخفف وطأة الحر. ولا شك أن البشرة مثل ما قلنا تتشرب شيء من هذا، فهذا يعني كله. الشعبي الإمام الشعبي رحمه الله دخل الحمام وهو صائم، الحمام يعني فيه بخار وفيه رفاهية، ولا يرى أن ذلك مؤثرا في صومه. ثم أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى حرج في أن الصائم يتطعم القدر، يعني ربة البيت أو المعني بالطهي إذا أراد أن يعرف ملوحة الأكل أو حلاوته أو ما إلى ذلك أو حرارته أو برودته، فكونه يأخذه بفمه ولا يزدرده فلا حرج، لا حرج عليه في هذا ما دام أنه مجرد تذوق ويلقيه إذا دعت الحاجة إلى هذا فابن عباس رضي الله عنه يعني وحسبك به يعني فقها وعلما. فكذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنهم يعني يوجه أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. اختلف في قصده يعني دهين مدهن يدهن بالزيت أو بالأشياء وترجيل شعره بالزيت والأشياء ونوع من الطيب. فمنهم من قال إن هذه رفاهية، مثل ما أن المحرم يعني ما ينبغي له أن يترفه فكذلك الصائم. فابن مسعود يبين أن هذا لو فعله الصائم إما قبل إمساكه، لأنه قالوا إذا أصبح أن يصبح دهينا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يقصد كون هذا قبل الصوم أو بعده أو في أثنائه، وأنه ينبغي أن يدهن ويترجل ربما ليزيل يعني الشعث والضعف ويتقوى على العبادة والطاعة. فهذا ليس أكلا ولا شربا، ليس أكلا ولا شربا. فالدهان وترجيل الشعر والتطيب كل هذا لا يمنع منه الصائم، لا يمنع منه الصائم. ثم كذلك ذكر أنه ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني ربما استاك وهو صائم، فهذا ورد آثار ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عامر بن ربيعة أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وابن عمر يعني كذلك يرى السواك قبل الزوال وبعد الزوال أو أول النهار وآخر النهار، لأن بعض الفقهاء يقول لا يستاك بعد الزوال، والصحيح أنه لا فرق في ذلك. والنبي عليه السلام قد رغبنا في السواك وأمر أن نستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة، ومعروف أن صلاة الظهر بعد الزوال وصلاة العصر بعد الزوال ونحن مأمورون بالاستياك فيها. وابن سيرين لما قيل له إن السواك رطب ويعني يكون فيه رطوبة قال طيب المضمضة، أنت تتمضمض بالماء وله طعم مثل ما إن السواك إذا كان جديدا يكون له طعم، فلا فرق. فيرى أنه لا فرق في هذا، وأن هذه الأشياء يعني التنقيب عنها والتقعر كنوع من التنطع، فهذه أشياء ليست أكلا ولا شربا. ثم كذلك أيضا ذكر مسألة الكحل عن بعض الأئمة وأنهم لا يرون في كون الصائم يكتحل بأي نوع من أنواع الكحل أنه لا حرج عليه، حتى لو وجد طعمه في حلقه، وإن كان بعضهم يكره له إن وجد طعمه في حلقه، ومنهم من لا يبالي في هذا. هذه الآثار وكلها يعني ترجع إلى مسألة الغسل وتأثير الغسل في تنشيط الصائم، بنى عليها بعض الفقهاء المعاصرين مسائل مستجدة، يعني مسائل جديدة ونوازل، كالبخاخ الذي يحتاجه من ابتلي بالربو، والقطرة في العين والقطرة في الأذن والقطرة في الأنف، وكذلك الغسيل غسيل الكلى. فهذه مسائل يعني إذا رجعنا إلى هذه الآثار إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن السواك والغسل، أو أثر ابن عباس أو أثر ابن مسعود أو ابن عمر في إلقائه الثوب عليه، أو كون عامر الشعبي يدخل الحمام، فهذه كلها تدل على أن أخذ منها بعض المجتهدين في هذا العصر أنه لا حرج في هذه الأشياء، بخاخ أو قطرة، أو لا يفرقون بين قطرة وأخرى إن كانت في الأنف أو في العين أو في الأذن، وأن هذه أصلا لا تعتبر أكلا ولا شربا، وأنها أيضا أشياء يعني قليلة جدا تعتبر. القطرات يعني مقدارها يعني نسبة قليلة جدا، إذا سلمنا أن شيئا منها يتسرب إلى الجوف، شيء منها يتسرب إلى الجوف. فإذا الغسل للصائم الصحيح أنه لا حرج عليه أن يغتسل وهو يتبرد ويتنشط، وقد ورد أنه عليه السلام كما في الحديث أنه رآه أحد الصحابة في العرج في طريقه إلى مكة ويصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة الحر عليه الصلاة والسلام. وقال أنس إن لي أبزن تقحم فيه وأنا صائم. نعم. وقال أنس إن لي أبزن. الأبزن هذه كلمة فارسية بمعنى الحوض، أبزن حوض، يعني كانوا ينقرونه من الصخر ويجعلونه حوضا، مثل هذه الأحواض الآن توضع في المغاسل وينغمس فيها المغتسل. فأنس رضي الله عنه يخبر أن له أبزن يتقحم أي يلقي بنفسه في الحوض وهو صائم ليتبرد ويزيل يعني شدة الحر ويتنشط، بحيث أنه يطمئن أنه لا يتسرب الماء إلى حلقه وإلى جوفه. أما كونه يعني يدرك بشرته بالماء ويغتسل فهذا لا حرج عليه فيه. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. فهذا إذن يعني أورده المؤلف رحمه الله قد مر بنا هذا الحديث، يعني عائشة رضي الله عنها تخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يدركه الفجر وهو جنب، يطلع عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل، وجنبا من غير احتلام بل من جماع وهو صائم، فإذا يقع غسله في الصيام وهو صائم، وهذا غسل واجب، وقلنا إن هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في من يغتسل للتبرد والنشاط. فصنيع أنس في كونه يلقي بنفسه في الحوض، وابن عمر يلقي على نفسه ثيابا مبللة بالماء، والشعبي الإمام عامر الشعبي يدخل الحمام، هذه كلها تدل على أنه لا حرج أن يغتسل الصائم غسلا مباحا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. هذا أيضا بمعنى الحديث السابق، وأيضا مر بنا حديث عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة يرويه عنه ابنه أبو بكر، وأيضا عروة بن الزبير يرويه عن عمته أو عن خالته عائشة رضي الله عنهن. فعائشة تقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليدرك الفجر جنب من غير احتلام، فيصبح يغتسل وهو يعني صائم. وقلنا من غير احتلام، أولا الاحتلام في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقع لأن الاحتلام من الشيطان، لكن هي يعني تخبر حتى لا يتصور متصور أو يقول لعله احتلام ممن لا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون في حقه الاحتلام، فهي تريد أن تبين هذا أن هذا من جنابه، أن هذا من جنابه. وأيضا انصرف إلى أم سلمة رضي الله عنها وشهدت بمثل ما شهدت بعائشة رضي الله عنهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو صائم وجنبا فيغتسل ويمضي في صيامه، فلا حرج على من حصل له شيء من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز المرور بين يدي المصلي وهل يستثنى منه الحرمين؟ لا يجوز هذا، ذكرنا في عدة مناسبات أن هذا محرم تحريما شديدا، وورد الوعيد الشديد على المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40، وأنه الحكم متعلق بكل المساجد، بل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أولى المساجد بهذا الحكم، لأنه عليه الصلاة والسلام قاله في مسجده، والمسجد الحرام كذلك. اللهم إلا أن المسجد الحرام يستثنى المطاف، المطاف فالطائفون الذين يطوفون لا حرج عليهم أن يمروا بين يدي المصلين لأنهم أولى بالطواف، أولى بالطواف. فمن كان يصلي بجوار الكعبة ليس من حقها أن يمنع الطائفين. وقد ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي فيمر الطائفون من بين يديه فإذا فاتوه سجد على موضع مرورهم ولا يردهم ولا يمنعهم. أما بقية المواضع من المسجد الحرام الأروقة التي بعيدة عن المطاف فحكمها على المنع، لكن ينبغي لمن أراد أن يمنع المار أن يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة، يضع له سترة أو يقصد إلى سترة من عمود أو صندوق أو ما إلى ذلك، وأيضا لا يحرج المصلين، لا يحرج الناس فيصلي عند الأبواب والمخارج والمداخل. أو كذلك في شدة الزحام تجده يبادر ويقوم يصلي ويعرف أن الناس سوف يقومون بسرعة إلى أعمالهم وحوائجهم ثم هو يقوم بمنعهم، ما ينبغي لك، فانتظر قليلا ليخرج المستعجلون يخرجون إلى شأنهم ولا تحرجهم، وأيضا صل إلى سترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال لرجل سجل المحل باسمك وأعطيك كل شهر 1500 بدون أن تحضر للمحل، هل يجوز أم لا؟ يعني يريد أن يكون المحل باسمه هو ويدفع له مقابل أن يتحمل هذه المسؤولية، فقد يقال لا، لا حرج، لأنه عندما يكتب الاسم، يكتب المحل باسمه هو، فهو يتعرض للمساءلة، لأن الناس يتعاملون مع من سجل المحل باسمه، فإذا كان ما عنده مانع يعني يتحمل مسؤولية، قد المحل يخسر، يكون عليه ديون، يكون عليه أشياء من هذا القبيل، فإذا كان يرى أنه يتحملها أو من باب الثقة بصاحبه واثق به مهما كانت الأسباب، فالذي يظهر لأنه لا حرج إذا تراضي على هذا واتفق عليه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفعل الرجل الذي يصلي في الحرم ولا يرى دعاء الختمة في صلاة التراويح مع الإمام، ولماذا لا تترك ولو لمرة واحدة في الحرم حتى لا يتوهم الناس أنها سنة مثلا ولم يفعلها إلا أنس وفي غير صلاة؟ من لا يرى المشاركة في الختمة هو ممكن أن يعني حسب ما يكون من حال الإمام، إن كان الإمام أتى بها في صلاة التراويح فيعني لو رأى أنه إما أن يترك التسليمة التي يكون فيها هذا، مع أنه الذي يظهر لي أنه يشارك، يعني إن شاء الله حتى لو قيل إنها بدعة فهو ليس عليه من إثمها شيء، فهو يكره هذا الشيء، لكن من باب أنه يشارك يعني في هذا الدعاء، مع أنه قد يقول هذا ما إذا كان مبني على بدعة فلا كله يعني أثر الدعاء المستجاب، لكن نقول يعني الحقيقة الأمر محرج، الأمر محرج، يعني من يعتقد أن هذا لم يكن من شأن السلف ولم يفعلوه، فأقول هو بين أمرين، إما أن يشارك أو يجلس. أما إذا كانت في الوتر، إذا جعل الإمام في الوتر فبإمكانه أن يعني كذلك ينفصل عن الإمام ويوتر نفسه، لكن يفوته كونه مع الإمام في كامل صلاته، فهذه المسألة من المسائل المحرجة. أما كونهم يتركونها فلا شك أن لو يعني الأئمة يعني تجرأوا وتركوا هذا، لكنهم يعني يريدون إرضاء العامة، والعامة يتعلقون بهذا الشيء ويحبذونه الدعاء، والمسألة تنبني على إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن يعمل ما يتحقق به رضا الله سبحانه وتعالى مهما كان، ويتحرى السنة. ويجتهد. وخاصة بعض إخواننا من أئمة المساجد في القنوت وفي الختمة يعني يطيلون إطالة فاحشة, يعني إطالة فاحشة ومملة, وهذا خلاف السنة. إن كان ولا بد فيعني يدعو دعاء يعني جامعا من الكلمات الجوامع التي أثرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لا في دعاء القنوت ولا في دعاء الختمة إذا رآه واقتنع به. وإلا كما قال السائل دعاء الختمة ما أثر إلا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهل بيته إذا أراد أن يختم القرآن فيختم ويدعون خارج الصلاة. أما في الصلاة فلم يؤثر عن المتقدمين, ما أثر إلا عن الإمام أحمد بن حنبل, نقل عنه ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله يعني أنه إمام مسجد في بغداد كان يعني ربما فعل هذا, ويرون أن هذا كان معمول به في بعض يعني بلاد الإسلام في الكوفة والبصرة وفي مكة, وأهل مكة يفعلونه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة لحديث حف الشوارب وأرخ اللحى, هل هناك نهي عن حلق الشارب بالموس؟ النهي عن الحلق ما أذكر يعني الحقيقة, لكن بعض الأئمة يكره حلقه وأنه يقول مثله ويتمسك بما ورد جز الشوارب قص الشوارب, وأن ما ورد بلفظ أحفو يعني بالغ بالقص لكن لا يبلغ أن يكون حلقا. والأمر واسع في هذا, من اقتنع بسنة الحلق فيحلق شاربه, ومن رأى تخفيفه وقصه فكل على خير وكل بحسب ما يعني كانت قناعته من الإمام الذي تابعه على هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا رجل معتمر ومعي زوجتي ولم أؤدي العمرة, تبعت وجامعت زوجتي, هل يجوز لي إكمال العمرة أم لا؟ لا, ما دام لم تدخل في الإحرام يعني حج أو عمرة فيباح لك الحظر والمنع بعد الإحرام. أما كونك في مكة أو في المدينة, لأن بعض الإخوان يعني يتحرج أن يجامع زوجته يعني في المدينة وهو يريد الإحرام, أو في مكة بعد أن يتحلل من الإحرام, المنع بعد أن تدخل في الإحرام أو أحدكما, يعني لو أحرمت وهي لم تحرم فلا يجوز لك, أو هي أحرمت وأنت لم تحرم فلا يجوز في هذه الحالة لا الجماع ولا مقدماته ولا مقدماته. أما إذا لم تدخل في الإحرام فبالعكس, الرسول عليه السلام باشر وجامع نساءه في الميقات في حجته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث, ففي الليلة التي أحرم في صبيحتها طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام وجامعهن. وقد يكون هذا أيضا مدعاة لانكفاف المحرم عن الشهوة وانكفاف المرأة عن الشهوة لما يقضي حاجته وشهوته قبل أن يدخل في الإحرام, فهذا أدعى له أن خاصة في وقت الحج وقد يطول الإحرام, فهذا مما يساعده على ضعف شهوته وتعلقها بما لا يجوز له. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الخطوات التي يقوم بها المعتمر أثناء العمرة؟ الإحرام من الميقات, بمعنى أنه يلبي وينوي من الميقات, والأفضل أن يلبس ملابس الإحرام في منزله في الفندق أو في الشقة, يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ولا يلبي ولا ينوي إلا إذا وصل الميقات أو حاذاه إذا لم يرد أن يقف فيه, ويكثر من التلبية, يكثر من التلبية من حين ما يحرم إلى أن يصل مكة إلى أن يشرع في الطواف. فإذا وصل مكة يبادر بالطواف, طواف العمرة الذي هو ركنها, وإن كان وقت صلاة فينبغي أن يؤدي الصلاة أولا، أو كذلك إذا كانت الصلاة عليه ولم يصلي وقد صلى الناس يجب عليه أن يصلي أولا، يعني وصل بعد الظهر ولم يصلي الظهر وقد انصرفوا من صلاة الظهر يصلي الظهر أولا، وثم يشرع في الطواف، يبدأ من الحجر من الركن الحجر الأسود، والأولى أن يطبع عندما يريد الطواف يكشف عن عاتقه الأيمن، هذا ما يبدأ فيه إلا عند الطواف، وليس كما يفعله كثير من المحرمين عندما يحرم يكشف عن عاتقه، لا. كذلك يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يرمل يعني يمشي وثبا سريعا في ثلاثة أشواط، وعند شروعه في الطواف يقول بسم الله والله أكبر، ويتحرى من الدعاء ما يدعو به مما يفتح الله به عليه من آيات قرآنية، أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبح ويهلل ويكبر، يقرأ القرآن ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن أمكنه في بداية الطواف أن يقبل الحجر أو يلمسه بيده ويقبلها فهذا حسن بدون مزاحمة، وإن تعسر عليه ذلك فيكفي بالإشارة، يشير ولا يقبل، يشير بيده ولا يقبلها. وإذا مر بالركن اليماني إن أمكن أن يمسحه بيده ولا يقبله، ما ورد ولم يصح في تقبيله شيء، بل مجرد مسح باليد ولا يقبلها. وإن لم يتيسر له ذلك فلا يشير إليه، الإشارة فقط إلى الحجر الأسود. فإذا استكمل سبعة أشوطة يصلي ركعتي الطواف، إن تيسر له عند المقام ويتلو واتخذ من مقام إبراهيم مصلى كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويصلي ركعتين يقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وإن لم يتيسر في المقام ففي أي موضع من المسجد حتى ولو في السطح في العروقة، ويتحرى المكان الذي يصلي فيه مطمئنا، ويشرب من زمزم بعد ذلك، ثم ينصرف إلى المسعى فيرقى الصفا ويأتيه من بابه ويتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، فيرقى حتى يرى البيت ويتوجه إلى البيت ويمد يديه يرفعهما ويكبر ويهلل ويثني على الله سبحانه وتعالى ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو ويكثر من الدعاء، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام وابن عمر كذلك يتابع هذه السنة يطيل الدعاء. ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة، وإذا مر بين العلمين الأخضرين يرمل مثل ما كان في الطواف، يمشي سريعا وثبا، ثم إذا أتى المروة يرقاها مثل ما حصل في الصفا، ويتوجه إلى البيت يرى الكعبة أو اتجاه الكعبة، ويكبر ويهلل مثل ما صنع على الصفا. فهنا شوط، ثم رجوعه من المروة إلى الصفا شوط، فذهابه شوط ورجوعه شوط. فإذا استكمل سبعة أشواط فقد تم سعيه، فينصرف إلى الحلاق ويحلق رأسه، الأولى أن يحلق رأسه، وإن لم يتيسر فيبالغ في القص والأخذ من الرأس وتعميم التقصير عليه كله. وبالنسبة للرمل إن كان معه نساء أو ضعفاء من شيوخ أو مرضى فتركه أولى حتى لا يحرج من معه ويبقى ملازما لمن معه من زوجة أو أم أو بنت أو أخت أو نحوها أو ابن شيخ كبير، فيترك الرمل في الطواف وفي السعي مراعاة للضعيف الذي يرافقه. ويدعو في أثناء سعيه بين الصفا والمروة مسافة طويلة ووقت طويل، يكثر من الذكر والدعاء والتلاوة والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الاغتسال لدخول الشهر المبارك؟ ما حكم الاغتسال لدخول الشهر المبارك؟ يعني يغتسل لدخول شهر رمضان؟ لا، ما ورد يعني الأغسال المستحبة أهمها وأشهرها غسل الجمعة، وقيل إنه واجب، والغسل للإحرام، الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال عند دخول مكة، يعني فيه خلاف هل يغتسل أو لا يغتسل. والآن بحكم قرب المسافة وأنه ما بين اغتساله عند الإحرام ووصوله مكة إلا سويعات، فقد يكون اغتسالهم سابقا لطول المسافة التي يقطعونها من الميقات إلى أن يصلوا إلى مكة. كذلك الغسل يوم عرفة، يعني هذا من الأغسال التي اختلف أهل العلم فيها، من يقول إنه مستحب ومن يقول أنه ليس كذلك. أما الغسل لدخول شهر رمضان، كذلك الغسل للعيدين، الغسل للعيدين من أهل العلم من يستحبه، من يستحب الغسل لعيد الفطر ولعيد الأضحى بالنسبة لغير المحرمين بالنسبة للمقيمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يؤجل العمرة بعد أن يصل إلى مكة ثم يحرم في أي يوم يريد فيه العمرة من مكة ويؤدي مناسك العمرة؟ كيف ما فهمت؟ يقول: هل يجوز أن يؤجل الإنسان العمرة بعد أن يصل إلى مكة ثم يحرم من مكة بالعمرة ويؤدي مناسك؟ يعني عمرة ثانية؟ لا، يصل إلى مكة وبعدين ينوي يدخل. يأخر أداء العمرة، يعني تأخير أداء العمرة ما في شيء، إذا كان مرهق متعب. طيب أحرم من المدينة، من مكة، من نجد، من المكان اللي لا ما يجوز يدخل مكة بدون إحرام، ما دام قصد من بلده العمرة لا يتجاوز الميقات إلا محرما. أين عمك؟ ما يجوز يتعدى ميقات المدينة أو حسب الجهة التي ورد منها. عليه دم، الفقهاء يقولون عليه دم، يعني يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم ويستغفر الله ويتوب إليه. وصولكم إلى جدة الميقات. أين؟ طيب حسنا، إذا كنت ما دام لبيت، لما قال لك يعني المسؤول في الطائرة أنكم قاربتوا الميقات فينبغي أن تنوي وتلبي وتنزع ما تستطيع نزعه من غطاء الرأس، ويبقى عليك الملابس المعتادة حتى إذا نزلت من الطائرة تبادر وتنزع الملابس وتلبس. ما أنت محرم الآن، صرت محرم أنت في الطائرة، فتلبس. هذه أخف. إن أطعمت 6 مساكين في هذه الحالة فيكون طيب، يعني تطعم 6 مساكين. إينا. لا ما يجوز. الأخ يعني يقول سوف ينطلقون إلى مكة غدا ويريدون أن تكون عمرتهم في رمضان، ويعني تتركون الإحرام حتى يدخل رمضان، كذا تتركون الإحرام؟ لا ما يصلح، ما يصلح. والله هذه ما أدري، هذه قلنا أن ما وردت عن السلف. فإما أن ترتب أمورك، تحاول أنك ما تخرج من المدينة إلا إذا ثبت دخول الشهر بأي طريقة. نكمل الأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم. الأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حياة البرزخ؟ حياة البرزخ هي الحياة التي يعني حياة القبر، يعني بين الحياة الدنيا والبعث والنشور، فهذه الحياة البرزخية الحياة التي تكون في القبر، فهي حياة نوع من الحياة، ليست حياة الدنيا وليست حياة الآخرة، لها أحوال وردت في في في في النصوص من القرآن والسنة والآثار، فهي حياة لها حال معينة، والإنسان بحسب حاله من حين ما تقبض روحه وهو إما في سعادة أو في شقاء بحسب ما يختم له وما يكون من أعماله. هذه حياة برزخية فيها يعني نعيم أو وعدم نعيم بحسب ما يكون من حال هذا الميت. لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور مخفية عن بني آدم ولا يحسون بها ولا يشعرون بما قد يقع على الميت من العذاب بسبب المعاصي التي ابتلي بها ووقعت منه ومات وهو على هذه الحال، فإنه في حياة البرزخ يناله ما يناله من هذا العذاب، فهذه حياة برزخية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أب عنده أولاد وأحدهم يقوم بضعف الأعمال التي يقوم بها إخوته، هل يجوز للأب أن يفضله في الميراث؟ هل يجوز للأب أن يفضله في الميراث يزيد؟ لا، لا يفضله الميراث، لا يفضله، ما يفضله في الميراث. الميراث الله سبحانه وتعالى قسمه كما قسمه بين الذكور والإناث والقريب والبعيد وذوي الأرحام، لكن في الحياة أبوه يعطيه ما دام أنه يقوم بأعمال يتميز بها عن إخوته، خاصة إن كان هناك أعمال حرة، أعمال تجارية، ويشارك والده، فهو يعتبر كعامل، كموظف أو عامل عند أبيه، يعطيه أجرته ويقول لإخوانه: أخوكم ما أعطيته إلا مقابل عمله الذي يعمله. أما إن كان قصده أنه من ناحية البر والخدمة الشخصية، فهذه أيضا قد يكون من حق الأب. يعني إذا كان هذا الولد يعني قد سخر نفسه لأبيه، يعني يقوده بسيارته ويقضي حاجاته، لكن يقول الأب لإخوانه، يبرر لهم تفضيله، ولأنهم قد يقولون: ما عندنا مانع نقوم بما يقوم به من عمل حتى تتكافأ الفرص بينهم. فلأن بعض الأباء قد يحتال ويخص هذا الولد بالخدمة ليخصه بالتفضيل، هذا التحايل. فيجب عليه أن يتيح الفرصة لهم كلهم، فإذا بعضهم يعني تقاعس وتذمر بينما هذا تقدم للخدمة، إما تقدم للخدمة إما طمعا في يعني أجرة أو طمعا في الثواب، فلا حرج على الأب أن يفضله بما يناسب عمله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قريتنا شيخ حافظ القرآن كاملا ولكنه مقعد، فهل يجوز أن نصلي خلفه واقفين وهو جالس؟ ما ينبغي، يعني إلا إذا كان ما في أحد يحسن الصلاة وتتوفر في شروط الإمامة وحفظ القرآن وإتقانه، لا يوجد أحد، فالشكوى إلى الله. ففي هذه الحالة يصلون خلفه، لكن اختلف أهل العلم، منهم من يقول يصلون خلفه قعود كما جاء في الحديث، لكن الصحيح تعطيل هذا الركن، ولذلك بعض الأئمة يرى أن هذا منسوخ، وأنه جاء في الأثر: لا يصلي أحد بعدي قاعدا، وإلا فقد أكد عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا الإمام الراتب الذي لا نجد غيره، يعني إمام ما في غيره، ضابط القرآن والفقه وتتوفر فيه شروط الإمامة، ما يوجد غيره. أما إذا كان يوجد غيره لكنه دونه في الفضل فيقدم، حتى نأتي بالصلاة بأركانها، وخاصة القيام من أركانها التي لا بد منها، فنتنازل عن أفضلية التجويد والفقه، ولنحافظ على هذا الركن، خاصة إذا صار يعني شأنه دائما هكذا، فكون الصلاة تتحول كلها جلوس، فهذا يعني في تغيير لسنة الصلاة. الأخ في مسألة الميراث يقول: إذا كان الولد عاق، الميراث ما يمنع منه أحد إلا الكفر، لا يمنع إلا الكفر. أما إذا كان الولد نسأل الله العافية فاسق مبتدع عاق، فهذا حقه الذي الله سبحانه وتعالى قسمه له، إلا إذا كان الكفر، فالكفر هو الذي يمنع من الميراث. تفضيلهم في العطاء في الدنيا، إذا كان يعني هذا العطاء في الدنيا يختلف عن الميراث. إذا كان يرى أن بعض أولادي قد عقوه ويعصونه فالذي يظهر أنه من حقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيعجبك أن يكونوا في البر لك سواء، فإذا لم يكونوا في البر سواء فهذا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على الأب أن يفضل من له عناية به وبوالدته ببرهما وأداء حقوقهما، فالذي أنه لا حرج. أخ يسأل عن قضية حكم الاستمناء، فيه تفصيل كلام لو يتصل هاتفيا حتى إن شاء الله يعني تتم إجابته. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم التصوير بالجوال داخل المسجد أو خارجه؟ التصوير ورد فيه الوعيد والمنع، هذا الأصل فيه، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في هذا العصر التصوير الفوتوغرافي والتصوير الذي الآن في الجوالات وفي الشاشات وما إليه، فمن أهل العلم من تساهل في هذا ورأى أنه لا يدخل في الحكم، لكن الرجل الذي يحافظ على يحرص على المحافظة على دينه ويقدر نصوص الشرع ويخاف من اللعن والوعيد فإنه لا ينبغي أن يتقحم هذا الشيء وأن يتحاشى التصوير بكل أنواعه إلا ما دعت له الضرورة. أما كونه مزاج وهواية ومعرفية من هذا الكلام ما ينبغي لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مصور، هذا مصور ولا ما مصور؟ هذا تصوير ولا ما تصوير؟ ثم أيضا في مسجده عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر يعني محرج، ولا يعني تغتر بكون بعض المشايخ ويقول هذا لا حرج. هذا أنجو بنفسك، أنت أنجو بنفسك، ولا يعني شيء يدعوك لهذا الشيء إلا مجرد رغبة نفس وهواية، فاترك هذا ولا ينبغي أن تتبع هواك وتصادم النص. فنسأل الله أن يهدي إخواننا ويكفينا شر هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل لي الذهاب إلى مكة بغير نية العمرة فأطوف بالبيت وأصلي حتى إذا دخل رمضان نويت العمرة وذهبت للميقات فلبيت وأحرمت؟ لا، ذهابك إلى مكة ودخولك الحرم من غير إحرام هذا من أهل العلم من يمنعه، ولا يجيزون لأحد من المكلفين أن يدخل مكة إلا محرما، إلا من تكرر دخوله من أصحاب سيارات الأجرة والأعمال الذين يترددون يوميا أو كل يومين وثلاثة رايح جاي، فهذا يقولون. أما من ليس كذلك فمن أهل العلم من يشدد، وهذا المشهور عن الإمام أبي حنيفة وأحمد وآخرين أنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما حتى ولو كان قد اعتمر أو حج. فلا ينبغي لك أن تدخل وتهتك حرمة الحرم وبدون إحرام، كونك تريد عشان عمرة رمضان، فعمرة رمضان تأتي بها من حيث أنت تحرم بها، إذا دخل الشهر تحرم، وتحرم أيضا من ميقات ليس هو ميقاتك، فلا أنصحك بهذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل أربعة إخوان شركاء في منزل قام أحدهم ببناء الدور الثاني دور ثاني، فاعترض عليه الشركاء الآخرين أن بقيامه ذلك لمن الدور الثاني؟ هذه مسألة يعني صعب الكلام فيها، لأن قد تكون مسألة قضائية ولا بد من يعني السماع من الأطراف كلهم، لأن هذا كنوع حكم ليس مجرد فتوى. فإن اتصل الأخ يتصل نستوضح منه يعني القضية برمتها، وأين يكونون، في المملكة، في المدينة، في بلد آخر، هذه الأشياء لا بد من معرفتها. هذا الأخ يقول يعني بعد المقدمة في درس سابق ذكرت أن الصلاة لا تجوز خلف التجانية مطلقا، يقول وأنا أعرف شخص تجاني يصلي الخمس أوقات الفرائض في المسجد كإمام للمسجد، ونشهد له بعمل أكبر، وأما لديه ذكر بالتحليل والتكبير لا نرى في خلاف، كيف يمنع من الصلاة؟ ما أدري. ما دام يعتقد اعتقاد التيجانية عندهم اعتقادات باطلة، اعتقادات باطلة، ويعتقدون في هذا الشخص يعني عصمته، ويتعلقون بما شرع لهم من الآثار، وخاصة صيغة الصلاة التي شرعها لهم، ويطرحون ويتركون الصلاة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويأخذون بما يسمى بصلاة الفاتح وأشياء معتقدات أخرى. ما ينفع كون أنه حافظ القرآن ويصلي الصلوات الخمس حتى يخلص الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له أن يشرك أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المتابعة مهما كان هذا الشيخ كبيرا أو صغيرا أو عابدا أو زاهدا، لابد من إخلاص المتابعة للرسول عليه السلام، مثل ما يجب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص في العمل لله جل جلاله، وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. والمشايخ والعلماء إنما نتأسى بهم، نقتدي بهم، لأنهم يدلوننا على السنة، يعرفوننا بها. فإذا ثبتت السنة لا يجوز لك أن تتمسك بما حفظته عن شيخ أو إمام ما دام ثبت عن لديك خلافه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه النحلة والطريقة الصوفية المعروفة عند إخواننا خاصة في بلاد أفريقيا، يعني كتب عنها الذين عرفوها كتابات تدل على ضلالها، وينصح هذا الإمام، يقال له اتق الله، ما دام الله من عليك بحفظ القرآن وكذا وتزكونه، يجب عليك أن تظهر البراءة منها، أن تظهر البراءة منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الأذان على وشك الآن، كم قضية الإحرام هذه؟ لكن تعابد ماشي، لكن ماشي ما لك جالس، ما أخذ سيارة، يعني ما تريد تحرم؟ لا ماشي بس عابد. يعني تريد مكة عبور؟ يعني ما يمكن تؤدي العمرة؟ وسبق اعتمرت، سبق اعتمرت، سبق اعتمرت، أديت العمرة. إذا كان كذا الأولى أنك يعني تتحاشى أن تدخل الحرم حتى ما تقع في المحظور، ما دام أنك تقول أنا أمر بها مرور، وأرجو أن الأمر هذا أخف، تقول أنا صاحب حاجة وهي في طريقي، والطرق الآن هكذا تسلك، فأرجو أنه لا حرج. والله قد يكون هذا قد يكون، الله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. أذن يا أخي، أذن ينقطع الجواب، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسره لنا ويتقبله منا صياما وقياما، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت. أرجو من الإخوان الانكفاف عن الأسئلة، لأن الأذان على وشك، ولا أستطيع. سألت كثيرا، استأثرت بالأسئلة، ما شاء الله عليك. يا أخوان، الحذاء في الإحرام هل له شروط ولا أي حذاء؟ لا لا، أي حذاء، أي حذاء، بس ما هي مشكلة، بس ما يكون يتجاوز الكعبين، يكون قصير، ما له عنق.